أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة. تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا بهذا الجمع مع نبينا محمد. اللهم اجمعنا بهذا الجمع مع نبينا في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، فعذرا أيها الإخوة الكرام على هذا التأخر، فأنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. ولعل الله جل وعلا أن يجزيكم بصبركم في هذه الجلسة، أن يجزيكم بذلك الجنة، فإن ثواب الصبر سواء كان صبرا على الطاعة أو صبرا عن المعصية أو صبرا على الابتلاء، ثوابه الجنة. ومن عجب أنك حين تقرأ صفات عباد الرحمن في خاتمة سورة الفرقان، حيث ذكر الله جل وعلا أكثر من 13 صفة، ثم ذكر الله جل وعلا أن مآل هؤلاء الغرفة. قال القرطبي: الغرفة أعلى درجات الجنة. صفات عباد الرحمن إيه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم تكلم الله جل وعلا عن أنهم موحدون، وأنهم يستعفون بعيدون عن الزنا، وأنهم لا يقتلون، وذكر الله جل وعلا صفات كثيرة لهم. وفي الأخير قال الله جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما طب بما وحدوا، طب بما استعفوا، طب بما قاموا، طب بما صلوا. لا، في الآخر أولئك يجزون الغرفة بما صبر. أسأل الله أن يجزيكم الغرفة بصبركم، ويجعلنا فيها سويا يا رب العالمين. وكذلك من عجب حين تقرأ 10 صفات من صفات أهل الجنة في سورة الرعد، 10 صفات في وسطها صفة الصبر. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. أحسبكم كذلك والله حسيبكم ولا نزكي على الله أحدا، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الملائكة تخش عليهم هم في الجنة تقول لهم إيه؟ أو هم يخشوا على الملائكة هم في الجنة، الملائكة تقول لهم إيه؟ سلام عليكم بما، مع إن الصبر واحدة من عشرة من ضمن الصفات، لكن الملائكة اختصت هذه الصفة بجزاء الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن ولي ذلك هو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، من أرق ما يثبتك الله جل وعلا به وأعذب ما تستعذب به العذاب في زمان الفتنة وفي زمان الابتلاء وفي زمان الكربات، من أعجب ذلك حين تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤملك بالجنة، ويؤملك بالجنة. العبارة دي أود أن ترسم لك حياتك اللي تسمعه الوقتي وهي عنوان لقائنا، أود أن ترسم لك حياتك. قول ابن القيم رحمه الله تعالى: من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. العبارة دي ترسم الحياة، ده منهج، ده طريقك. من تلمح العافية، هو ده عنوان لقائنا، إن احنا عاوزين نبص على العافية. تلمح يعني شاف من بعيد. من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر، يعني إيه؟ يعني إيه؟ حضرتك، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، لو واحد من الناس أصيب بالتهاب رئوي وخلاص سخان ودرجة حرارة 40 ونايم في السرير وتعبان وخلاص حاسس إنه هيموت، بيعمل إيه؟ بيسأل عن دكتور مشهور كبير يكون شاطر، ويروح عند الدكتور، ممكن يقعد قبل ما يدخل للدكتور ساعتين ثلاثة في انتظار، ويدفع من جيبه 100-200-300 جنيه عشان يدخل للدكتور، يقعد معاه دقيقة أو دقيقتين أو 5 دقائق، يصف له الدواء ويشخص له المرض. يخرج هذا المريض من عند الطبيب ليذهب إلى الصيدلية، يدفع عند الصيدلية 200-300 جنيه عشان ياخد شوية حقن، شوية أدوية شراب، شوية كبسولات، شوية إقراص عشان يمشي عليها، ويذهب هو بنفسه، اللي هو المريض ده، يذهب هو بنفسه إلى الممرض ليدفع له مالا، ليدفع له مالا ليدخل في لحمه إبرة طويلة. صح، هو عارف إن الإبرة مؤلمة، لكنه واقف، واقف يتحمل الألم ويصبر على الألم، ويذهب إلى بيته ليشرب الدواء المر. صح، إيه اللي مصبره على المر؟ لا، هنغير بقى المثل للذي، هنغير المثل للذي، إيه اللي مصبره على المر؟ حلاوة العافية، هي دي معنى كلمة ابن القيم. من تلمح العافية، هو منتظر العافية يعني الشفاء، هو منتظر العافية أي الشفاء، ينتظر بعد مثلا أسبوع أو 10 أيام أنه يمشي على الدواء المر ده. فالذي يصبره على مرارة الدواء انتظار حلاوة العافية. صح، يبقى المثل اتغير للذي، إيه اللي مصبرك على المر؟ الحلو، حلاوة العافية. كذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في شدة العذاب تعاقب على تعذيبه 3 من الخلفاء، وكشف الله جل وعلا عنه المحنة عند الخليفة الرابع، منع من لقائه بتلاميذه ومن التحديث ومن التعليم ومن الدعوة، ومنع من السير في الأرض، وأوذي وجاءوا بيهود يضربونه، كل يهودي يضربه 2 ضربتين بالصوت في اليوم الواحد، ليضع اليهودي كل قوته وإن شئت كل غله في ضربه على ظهر الإمام أحمد، ومع ذلك صبر الإمام أحمد. وجاء ولده وقال: يا أبتاه متى الراحة؟ متى العافية؟ ربنا بقى هيعافيك من اللي انت فيه ده امتى؟ متى العافية؟ فقال الإمام أحمد: يا بني، العافية الراحة عند أول قدم أضعه في الجنة. يبقى لما أقول لك من تلمح العافية، دي كلام ابن القيم، من تلمح العافية هانت عليه مرض الصبر، يبقى العافية فين؟ في الجنة. فحين ترى ابتلاء في الدنيا، فتنة في الدنيا، كربات في الدنيا، أنت تؤمل نفسك بانتظار عافية حقيقية لا مرض عندها ولا تعب بعدها ولا ابتلاء فيها، في جنة عرضها السماوات والأرض إذا أكرمك الله جل وعلا بها لا يبغون عنها حولا، كما في خاتمة سورة الكهف، يعني لا تريد أبداً أن تتحول عنها ولا أن تفارقها، فهي جنات عدن، يعني إقامة دائمة، إقامة دائمة لا تريد أن تغادرها. خلاص ستدخل فيها تأكل بغير جوع، وتشرب بغير عطش، وتتمتع وأنت في قمة الراحة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، كما في سورة طه. فالعافية الحقيقية، العافية المنتظرة، هي التي تؤمل نفسك بها في جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك لو تعرضت لفتنة أمل نفسك بالجنة، لو تعرضت لكربة رغب نفسك في الجنة، لو ابتليت بابتلاء ذكر نفسك بالجنة، لو اشتهت نفسك معصية اتركها وأمل نفسك بما ينتظرك في الجنة. فمن تلمح العافية، هذا هو لقائي معكم، أحاول أن نتلمح في وسط زمان عجت فيه الكربات وزادت فيه الفتن، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما على الصحابة فزعا، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد، قام النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة فزعا ويقول: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ إحنا بس نقول شايفين؟ لا شايفه، اهدف. قال: وما ترى يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى مواقع الفتن تتخلل بيوتكم، يعني الفتنة حتى داخلة فين؟ جوه بيتك. إني أرى مواقع الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر. عارف لما مطر ينزل منهمر من السماء، تعرف تعد كم نقطة ماء نزل على بيتك؟ كم قطرة نزلت عليك؟ ما تعرفش. كذلك انهمار الفتن لا يستطيع المسلم أن يعدها لكثرتها ولا أن يحصيها لعظمها وتواترها وتتابعها. وتأتي الفتنة بعد الفتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، يعني الفتنة تعود وتروح وتعود وتروح، تنجو منها وترجع تاني. تجي فتنة النساء قدامك، ربنا يعصمك وتغض بصرك، ترجع واحدة تانية، ربنا يعصمك ويمنعك عن الاستمناء، تجي فتنة ثالثة، في الشغل، في الوظيفة، في الجامعة، في الشارع، في المستشفى، في المدرسة، تتعرض للفتنة بعد الفتنة، من ربما تتكرر عليك مع نفس الفتنة. لذلك في الرواية الثالثة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوذا عوذا، يعني عياذا بك الله من الفتنة، يعني يا ربي نستعيذ بك من الفتنة، يعني يا ربي احفظنا من الفتنة. ما الذي يصبرك على الفتنة؟ أن تتلمح الجنة. ما الذي يصبرك على الابتلاء؟ أن تنظر إلى الجنة وهي تنتظرك. ما الذي يعينك على أن تتخطى العقبة في الدنيا؟ ومرارة الصبر فيها، إنما انتظار حلاوة العافية في جنة عرضها السماوات والأرض. وقت برد، والقيام الليل صعب، الوقت مية باردة، والفراش دافئ، والجو تلج، اللي يخليك تقوم وتتوضى بمية باردة وتصف قدميك بين يدي الله جل وعلا قائما قانتا مصليا؟ انتظار الجنة. لذلك كان الواحد من السلف يقوم في جوف الليل، في الليلة الشاتية الباردة، والفراش دافئ وزوجته تنتظره، فإذا هو يتلمح أو يتلمس فراشه الدافئ ويخاطبه يقول له: ما ألينك؟ ما أدفأك؟ ما أنعمك؟ لكن فراش الجنة أعظم. اللي بيصبروا إيه؟ الجنة مستنية. ما أدفأك؟ أنا عارف إنك كويس وأنا ضهري تعبني وجاي من الشغل تعبان ويعني مش قادر أقوم، بس ما الذي يعينه على أن يجاهد نفسه؟ أن الجائدة المنتظرة في نهاية الخدمة، خدمة دينك، مكافأة نهاية الخدمة عند الله جل وعلا جنة عرضها السماوات والأرض. فكلما اشتدت عليك الدنيا أو عظم عليك البلاء أو قل عيشك أو قل مالك أو ابتليت بنقص في الثمرات أو الأولاد أو ضيق في العيش أو ظلم أو مظالم أو أي شيء يعوقك عن سيرك إلى ربك جل وعلا، ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض، يثبت طريقك أو تثبت على طريقك وتمضي في سيرك إلى ربك، إذ الجنة تنتظرك. يا رب ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، وأعنا على ما يرضيك، وثبتنا على ما يرضيك. لذلك أيها الكرام، من أرق ما سمعت، وأنا شخصيا هذا الحديث أذكر نفسي به دوما، أروح مثلا الشغل والمرتب يطير والمدير مثلا يقول كلام وحش وواحد يستهزئ في الطريق، أو مراجع قايل مع نفس الحديث ده يثبتني الله، أكون جاي لكم مثلا وواحد رجل طيب كده يلففني ويدوخني ويتعبني، وبقالنا ساعة ونص داخلين وسط البلد وما يبصش ورا وانا قاعد اللي ادور عليه، اللي مصبرني على كده ايه؟ الجنة. بقى الأربع ساعات ماشي في الطريق، إيه اللي مصبرنا على الطريق ده؟ الجنة. ربنا يسامحني ويسامحه ويسامحكم جميعا يا رب العالمين. إيه اللي مصبرني؟ لما كل ما تضيق بك أذكر نفسي بحديث النبي كده، حديث ده أخوانا ياريت تسمعوه بس بقلوبكم، والحديث ده اللي هقوله لكم ده الثابت الصحيح فيه، له بعض الروايات فيها ألفاظ ضعيفة لن أذكر لكم إلا الثابت الصحيح، رواه الإمام أحمد وهو عند أبي داود والترمذي وغيرهم، من حديث أبي ثعلبة الخشني وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تبقى صلوا على النبي هنا صح؟ بتقال أنا قلت لكم قبل كده ولقيتكم بتصلوا على النبي، أصلا في مساجد معروفة كده ما بتصلوش على النبي، دول وحشين، إنما أنتم من نوع اللي بيصلوا على النبي. الله يرحم الشيخ كشك كان يقول اللي يصلى على الحبيب قلبه يطيب، قلبه يطيب. الحقيقة أنا بحب الشيخ كشك جدا، وما جاد الزمان بمثله، الإنصاف، ما جاد الزمان بمثله إلى الآن، فأنا بحاول أدخل اسمه في كل موطن عشان أدعو له، نسأل الله أن يرحمه ويرحم آباءنا وأماتنا وجميع الصالحين وجميع أمة محمد رب العالمين، صلى الله على النبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرأة أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما وغيرهم من حديث أبي ثعلبة الخشني وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر. الأيام اللي احنا فيها دي محتاجة ايه؟ محتاجة صبر، محتاجة رجالة تصبر. إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر، لسه لسه ما لسه قدام كمان، الصبر فيه مثل قبض الجمر. هو قبل ما أكمل الحديث، لو حتة فحمة مشتعلة ومتاع الكباب طارت على ايديك بتعمل ايه؟ بتعمل ايه فيها؟ انت بتعمل ايه؟ ترميها على طول وتشيل ايدك وتجيب شويه مراهم وتدينها صح؟ لا، النبي عليه الصلاه والسلام قال لك الجمر عمل فيها ايه؟ سيبها في ايدك. اسيبها؟ لا لا، ما تسيبها، امسكها كمان، امسكها، لا اقبض عليها كمان، ده بتحرقني يا رسول الله. معلش اصبر، مش قادر، تحمل، خلاص هتولع فيا، الجنة مستنياك. اللي يصبرك بقى على كده ايه اللي النبي هيقول لك اهو، ان من ورائكم ايام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر للعامل فيهن. يعني اللي يصبر على ديني الله في هذه الايام وفي الايام المقبله، للعامل فيهن، اللي يعمل بدين الله جل وعلا الان، الذي يستمسك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام الان، الذي يصبر على الابتلاء الان، الذي يتحمل الاذى الان، الذي يتحرك لدين الله جل وعلا الان، للعامل فيهن اجر 50 منكم. النبي بيكلم مين؟ بيكلم الصحابه. للعامل فيهن اجر 50 منكم. ده ابو بكر قاعد سامع، وعمر قاعد جنبه، وعثمان هناك اهو، وعلي بن ابي طالب، وابو عبيده، وبلال، وعمار، والنبي عصام يقول لهؤلاء للعامل فيهن، يعني في ايام الابتلاء، في ايام الفتنه، في ايام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجم، للعامل فيهن اجر 50 منكم. قالوا او منهم يا رسول الله، او هنا بمعنى الاضراب، يعني بل. فالصحابه بيقولوا النبي عليه السلام بل منهم يا رسول الله، يعني انت قصدك اللي يشتغل في الزمان ده ياخد أجر 50 من اللي معاه. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بل منكم. النبي أكد مين؟ من كنت يا صحابة النبي؟ بل والله أيها الكرام، وقفت على رواية صحيحة ثابتة، لفظة في هذا الحديث أوقفت شعر رأسي وحركت قلبي لتثبته على طريق الله. اسمعوها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر، للعامل فيهن أجر، اسمع دي، للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم. أجر 50 إيه؟ شهيد. من مين؟ من الصحابة. للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم. قالوا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، في رواية ضعيفة لكن معناها صحيح، عشان كده بقولها لكم هذه الأمانة. ليه؟ السبب إيه؟ السبب إيه إنك تاخد أجر 50 من الصحابة لو عملت كعمل الصحابي؟ السبب إيه؟ ده اللي يبين في الرواية اللي إسنادها ضعيف دي لكن معناها صحيح. قال كما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنتم، يعني الصحابة، أنتم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. ممكن واحد زي ما بتحصل، واحد ملتحي في الأيام دي، خلي بالك ورا اللحية دي مش شوية شعرات سابها وطلعت، لا وراها قصة كفاح. الأخت المنتقبة اللي ماشية في الشارع دي وراها قصة كفاح، قصة صبر طويلة. لا يا أخ ملتحي مثلا، أخو مش عارف في هيئة إيه، وعمه سعادة المستشار، وخاله سعادة العميد، وابن عمه وكيل النيابة، أول ما يبدأ يلتحش بقت مصيبة في العيلة. أبوي يقول لي يا ابني الله يكرمك يا ابني، اليومين دول ما تود يا ابني عشان خاطر ما تودنيش في ده يا ابني، أنا مش هقدر ألف وراك يا ابني، يا ابن أمك عندها القلب يا ابني، ما تموتهاش بعصرتك. يا ولاد يقول له أنت، أنا خدامك يا أبي، وأنت جزمتك على دماغي يا أمي، بس مش قادر أعصر النبي، مش قادر. يقول له طب عليها الطلاق ما أنت داخل فيها إلا ما تحلقها. يقول له مش هقدر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ما تحلقهاش. يوم أبوه يقول لي يجمع، يجيب عمه المستشار وخاله العميد وابن عمه وكيله الوكيل النيابة وخل الضابط، يقول له يا ابني تعالى الواد ده هيودينا في داهية. يوم يعملوا اجتماع، تعالى يا ابني يحاولوا بقى يقنعوه وهو ثابت صابر. عمه يقول له يا ابني الله يكرمك ما تودينيش في داهية يا ابني. وكيل النيابة بيقول له يا ابني ده انا دفعت الاف عشان امسكها عشان خاطري ما تضيعنيش. وسعاده المستشار يقول له يا ابني الدين مش كده يا ابني الدين مش كده، ده النبي بيقول لن يشد الدين احد الا غلبه. وعمه العميد يقول له يا ابني ده النبي بيقول يسروا ولا تعسروا، وكلهم حافظين الادله بقى كلها. يا ابني ده النبي بيقول ان الدين يسر، الدين مش عسر يا ابني. ويطلع له ابوه يا ابني الدين مش في الشعريتين دول، الدين هنا اهو، ده النبي يقول التقوى ها هنا، كل الادله حافظينها بحيث يصرفوه وهو ثابت. وهو صابر. صبرك هذا، خلي بالك، مع حسن خلقك معهم ومع بذلك وذلك لأبيك وأمك، يعني مش معنى الكلام ده أن أنا بجرأك على أبيك وأمك أبدا، لا، حسن خلق وأدب مع صبر على دينك وعلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، مع أنك ابتليت في قومك وأوذيت في أهلك، تزداد عند الله قربا، كما قال قتادة رضي الله عنه: ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا في أهليهم، ما هو ده خصمه وده هجره وده بعد عنه وده قل له ما تقرب ليش وده قل له ما تكلمنيش وده قل له ما تصاحبنيش وده قل له ما عادش تشوفك تاني، ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا في أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله عز وجل. فثباتك وصبرك على دينك في زمان الابتلاء وقبضك على الجمر، أنا عارف أنك تعبان، أنا عارف أنك بتؤذى، وقبضك على الجمر هذا سبيل إلى الفوز بالجنة. هل بالك احنا لسه ما دخلناش؟ أي نعم، في شوية ابتلاء، نقص في الأموال وفي الثمرات، في ضيق اقتصادي، في، أنا عارف، بس لسه مش ده الابتلاء. أنا مش بخوفكم، إنما أنا بصبركم. الابتلاء اللي ابتلي به المسلمون فعلا إخواننا بورما اللي ثابتين على الدين، هم بيتحركوا وهم أحياء، هم دول الثابتين، هم دول إخواننا في الشيشان اللي بيحاربوا ودرجة الحرارة 30 و40 تحت الصفر، درجة الحرارة 40 تحت الصفر ومع ذلك ثابتين في المعاد، هم دول الرجالة. يعني كنت مرة، صلى الله تعالى أن يثبتنا وإياكم، كنت مرة في المدينة، ربنا يجمعنا هناك ويجمعنا أمام الكعبة وفي الحرمين الشريفين ويجمعنا على عرفات ويفتح أبواب العمرة بفضله وكرمه. لقيت رجل لحيته كلها بيضاء خالص، يعني عمره قارب 90، وقعد في المدينة ولقيت حوله ناس أفاضل من كافة الجنسيات، يقبل إيده ويقعدوا جنبه، يقبل إيده ويجلسوا بين يديه. فأنا عاوز أعرف مين الشيخ ده، رجل وشه أبيض خالص محمر ولحيته بيضاء تماما ولابس عمامة الكبيرة اللي هي بتاعت الأفغان دول. فالمهم رحت قعدت جنبهم وسألت بعض الإخوة، في مشايخ قاعدين جنبه، مشايخ كبار، فسألتهم قالوا أنت بتعرفش؟ قلت له ما أعرفش. قالوا ده إمام روسيا الأول. مين ده؟ قالوا الشيخ فلان، ده عالم الاتحاد السوفيتي الكبير. أيام الاتحاد السوفيتي كان أي واحد يلاقوا بيته منور وقت صلاة الفجر يعتقلوه، ما كانش في مساجد. يعني في أخ بيقول لي أنا رحت هناك عشان أروح أصلي، مشيت بالعربية بسرعة 160 كيلو 3 ساعات عشان ألاقي مسجد مستخبي أصلي في الجمعة. كان أيام روسيا الحمراء تشديد قتل لأي متدين. فقابلت هذا الرجل فبسأل على قصته، يعني إيه؟ قالوا لي هذا الرجل نظن أو نحسب أن كل علماء الاتحاد السوفيتي السابق بما فيها بقى أذربيجان واللي اسمها روسيا واسمها ليتوانيا والدول بتاعت روسيا دي أو الاتحاد السوفيتي اللي انفصل، الدول دي كلها اللي مليانة إسلامية، بخارة دول، بيقولولي كده نظن أن معظم علماء الاتحاد السوفيتي في سجل حسنات هذا الرجل، هو الذي نشر الدين. قلت لهم ازاي؟ قالوا لي من 60 سنة ايام الحرب، ايام القبض على الجمر، كان بيعمل ايه؟ ارتضى هذا الرجل ان يسجن سجنا اختياريا. يعني ايه سجن اختياري؟ بيقولوا لي الرجل ده من شبابه تعلم ورجع لفاسفيتي وعارف ان في حرب واللي مستمسك بديني هناك كالقبض على جنب، رجع هناك وعمل ايه؟ بقى ينزل قرية ويتفق مع حد هناك انه يجهز مكان، وليكن مثلا بيت في مكان بعيد، ويجمعوا له في هذا المكان ابنائهم، ابن مثلا من اولى اعدادي، تانية اعدادي، ثالثة اعدادي، اولى ثانوي، يجمعوا له العيال او الشباب او الفتيان في السن ده حوالي 40-50 فتى يجمعوا له في هذا البيت، ويبقى هذا الرجل معهم في داخل هذا البيت 6 شهور 7 شهور سنة على ما تيسر، يبقى معهم لا يخرج إلى الشمس، ارتضى أن يكون مسجون معهم ومع الأولاد دول، يظل معهم 6 7 8 شهور يعلمهم الإسلام، يحفظهم القرآن، يعلمهم أصول الدين، يفضل معهم 7 8 شهور حتى يكونوا قد تعلموا ما يستطيع أن ينشروا به الدين، فضل 7 8 شهور دورات مكثفة لا يخرجون ولا يخرج هو من داخل هذا السجن الاختياري، يعلمهم دين الله جل وعلا، ولا يخرج إلا على بلدة تانية، يخرج في جوف الليل مستور كده لبلدة تانية قد أعد له فيها مدرسة داخل مكان بعيد يجمعون له فيه عدد من الأطفال أو عدد من الفتيان، يعلمهم دين الله جل وعلا في 7 8 أشهر برضه، حتى يتركهم لينشروا الدين في بلدهم وفي أجواره لينتقل لبلد تالتة، وظل على هذه الحال قرابة 40 سنة. 40 سنة يرضى أن ينفق شبابه وثمرة عمره مسجونا بإرادته يعلم دين الله جل وعلا. يقولون بفضل الله جل وعلا العشرات، لا المئات، الآلاف من دعاة وعلماء روسيا تلاميذ لهذا الرجل، ونظن أن دين الله جل وعلا الذي انتشر في روسيا وفي أجوارها بفضل الله جل وعلا كان هذا الرجل سببا فيه. أولئك القابضون على الجمر، أولئك القابضون على الجمر في جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم، لعلكم تسمعوا عنها، جائزة سنوية بعملين مسابقة قرآن كبيرة جدا في دبي، فالممتحنون قاعدين على المنصة 5 6 7 قاعدين بيختبروا الناس، فجاء طفل من روسيا لم يتخطى الابتدائية ختم القرآن كله حفظا، ده روسي، لو جبت له كتاب ما يعرفش يقراه انما يقرا القران كله، حفظ القران كله لسه ما تخطاش الابتدائيه، حفظ القران كله، اعجمي وفي روسيا ختم القران كله، ومش ختمه اي ختم، لا ده طلع من الاوائل على روسيا وراح لدبي عشان يصفي هناك. فبيسالوا الولد من الذي حفظك القران؟ قال أبي. اللهم عنا على تربية أبنائنا تربية ترضيك يا رب العالمين. بيقولوا لأبوه، بيقولوا لابنه من اللي حفظك القرآن؟ قال أبي. قالوا من اللي حفظ أباك القرآن؟ قال جدي. جدك يعني ده الكلام ده في الأربعينات والخمسينات، جدك حفظ أبوك القرآن إزاي؟ ده أيام الشيوعية. فحكى الطفل قصة حفظ أبيه من جده القرآن. قالوا ازاي؟ قال كان جدي يأخذ أبي، أيام روسيا الحمراء، كان جدي يأخذ أبي وراءه على الحمار ليخرج معه من البلد، الجد بيأخذ الابن ولسه ابنه صغير لسه يخدم وراءه على الحمار ويمشي، يقول حتى إذا خرج جدي من البلد اللي هو ساكن فيها يغمي عين أبي بالعصابة، يمسك كده الشرب ولا حاجة ويغمي عين أبوه عشان أبوه ما يشوفش هو رايح فين، ويظل الجد قد أخذ ولده وراءه على الحمار وهو مغمى عينه، الابن بقى اللي هو أبوه ما يعرفش رايح فين، ويظل يمشي به ساعة يرتفع مرتفعا وينخفض منخفضا ويمشي في طرق وعرة، ما ينفعش عربية لازم الحمار، حتى يصل إلى مكان يدخل فيه ساعتها يكشف الجد العصابة عن عين ولده الطفل الصغير، فإذا الولد يرى نفسه في كهف داخل جبل، كهف جوه جبل يدخل فيه فيرى مدرسة لتحفيظ القرآن جوه، معلمين القرآن وطلبة قاعدين يحفظوا القرآن أطفال، يقول فيقضي اليوم كله حتى يقترب من الغروب، فيأخذ الجد هذا الولد ويركبه وراءه على الدابة ويعصب عينه ويظل يمشي به ساعة حتى يرجع إلى البيت. فاللجنة بتسأل طب وليه يعني الجد كان بيغم عين أبوك أو أباك؟ قال لأن الجد كان يتوقع أن يقبض عليه، يرجع يمسكوه يعرفوا أنك ملتزم، أنك سني، أنك مسلم، أنك بتحفظ ابنك، يقبضوا عليه. يقول فأكيد هيقبضوا عليه وسيعذبوه ليدل على مكان تحفيظ القرآن. لو عذب الولد على طول يقول فين؟ فكان يغمي عين الولد لأنه لا يعرف شيء، حتى لا يعرف شيئا. ولو عذبوا هذا الجد حتى يموت لن يخبر عن مكان تحفيظ القرآن. هؤلاء هم الذين قبضوا على الجمر، هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم الرجال حقا. عشان كده أنا لما بلاقي شاب يقول لك بس يسد حيلك الجهاد وسبيلنا، تلاقي واقف على النص يقول لك بس يسيبونا على اليهود بس، أكثر هؤلاء كذابون. ليه؟ من لم يثبت هنا في بيت الله ويصبر على طاعة الله في بيت الله لن يثبت في المعارك، لن يثبت في المعارك، ده كلام بس. أول واحد هيفر، أول واحد هيفر هو ده اللي مش ثابت في المسجد، لأن الرجل هو الرجل والرجال هم الرجال الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن بنفس النص. الرجال مين الرجال يا رب؟ من المؤمنين رجال، دول بتوع المعارك في سورة الأحزاب، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. فين الرجال دول في المعارك؟ طب لو ما فيش معركة تلاقوهم فين؟ قال الله جل وعلا، اسمع سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أين هؤلاء الرجال؟ هنا هم، أنتم الذين صبرتم أنفسكم. أنا أعلم أن منكم من ترك محله لكنه لم تشغله تجارته عن سماع ذكر الله. أنا أعلم أن من بينكم من تعلق قلبه بالمباراة لكنه آثر طاعة الله على هواه، فثوابه الجنة مع نبيه عليه الصلاة والسلام. ألا أعلم أن من بينكم من يترقب امتحانات أو مشغول بامتحانات ولده في بيت أعلنت فيه حالات الطوارئ لكنه آثر طاعة الله على طاعة غيره وقدم ما يرضي الله على ما يرضي نفسه؟ لن يضيع ذلك عند الله أبداً. لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا برجع للكلمة اللي قلت لك عنوان لقائنا وهي نبراس حياتك، من تلمح العافية هانت عليه مرة الصبر، حين جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يوما، والحديث في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري وله رواية صحيحة، والحديث الثاني بتاعها رواية ثانية حسنة كما قال الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى، عارفين طوبى؟ هتعرفوا يعني دلوقتي. النبي عصم قال طوبى لمن رآني وآمن بي. دول مين؟ دول مين؟ الصحابة. صح؟ رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. طب وإحنا؟ اسمع بقى النبي يقول إيه في الرواية الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم طوبى، ثم طوبى، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. قالوا: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: طوبى شجرة في الجنة من أكمامها تخرج ثياب أهل الجنة. في الرواية الأخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يراني. يا رب اجعلنا منهم يا رب. يبقى طوبى سبع مرات لمن ثبت على ديني وصبر ولم يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة عشان يصبروا وهم لا يروا رسول الله، عشان يصبروا النبي أملهم بإيه، رغبهم في إيه، ذكرهم بإيه، حط قدامهم إيه، الجنة. بس عشان كده لما جاء الصحابة يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، حديث له روايات كثيرة جدا منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت، حين بايع النبي الصحابة قريبا من بيعة النساء في سورة الممتحنة، قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نقتل، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نقتل ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصي في معروف. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. في حديث البراء بن معرور لما جاء مع أسعد بن زرارة والصحابة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، تكلم أحدهم فقام واحد ليبايع رسول الله وتبعه الآخرون، فقام البراء بن معرور قال: على رسلكم، أنتم جايين تبايعوا النبي على الإسلام، إن ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. يعني خارجين من مدينة لغاية مكة 450 كيلو وإحنا عارفين أنه هو مين، هو النبي عصرة. ولكن لابد أن تعلموا أن البيعة دي لما تبايع الإسلام، لما تلتزم بدينك، لما تستقيم على الحق، لما تبقى سني، لما تبقى على الثبات، لما تبقى ماشي في طريق ربنا، لابد أنك تعرف كده. نعرف إيه بالأول؟ ده لسه في أول يعني ساعات الإسلام والمبايعة. قال: معنى هذا أن تعضكم السيوف، يعني أنتوا هتلتزموا بالإسلام يبقى أصلكوا إيه؟ هتبتلوا. وأن تضربكم العرب عن قوس واحدة، يعني العرب اللي هم أحبابكم هيحربوكم، فإما أن تكونوا أهلا لها فتبايعوا من الآن، وإلا فاعتذروا أمام نبيكم فهو أعذركم عند ربكم جل وعلا. قالوا: خلي عنا يدك، خلي عنا يدك، والله إنا ورثنا الحرب كابرا عن كابر، يعني إحنا حتى لو حرب هنجاهد. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترط لربك ولنفسك. يعني إيه شروط الاستقامة على الدين؟ قال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعوا منه أبناءكم وأزركم، يعني نساءكم، يعني تحاربوا عني وتدفعوا عني وتنصروني زي ما بتدفعوا عن أبنائكم ونسائكم. قالوا: يا رسول الله، فما لنا لو احنا قدمنا رقابنا وثبتنا على دين الله ودفعنا عنك وقدمنا عيالنا وفلوسنا ومالنا ونسائنا نصرة لدين الله ودفاعا عنك يا رسول الله، ناخد ايه؟ كان ممكن النبي يقول لهم: هتاخدوا ملك كسرى وقيصر، مش ده صح؟ هياخدوه ده؟ لا، كان ممكن النبي يقولهم: هتملكوا العرب والعجم. كان ممكن النبي يقولهم: لن يبقى بيت إلا سيدخله الإسلام وستأتيكم كنوز الأرض. كان ممكن النبي يقولهم الكلام ده. لكن طالما أنتوا عاوزين بقى حاجة منتظرة، مستنين حاجة، عاوزين حاجة تنتظروها، قالوا: فما لنا؟ قال لهم رسول الله كلمة واحدة: لكم الجنة. بس لكم الجنة. قالوا: ربح البيع يا رسول الله، لا نقيل ولا نستقيل، خلاص موافقين البيعة دي احنا خدناها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة كما في سورة التوبة. هذا هو الثمن، وهذا هو نتيجة صبركم ومكافأة نهاية خدمتكم لدينكم ابتغاء مرضات ربكم. عشان كده كلمة الجنة دي من تلمها على عافية، يعني في الجنة تهون عليك كل شيء، تهون عليك كل شيء. نصيحة أخيرة، الموضوع طويل جدا لكن نصيحة أخيرة يا أخي الحبيب، ونحن في زمان الفتن نحتاج إلى رجال، ونحن داخلون على مرحلة الله أعلم بها، لكني اللهم نجينا يا رب العالمين، لكني أقول لك إذا ضاقت بك الدنيا، إذا اشتدت عليك الكروبات، إذا ابتليت، إذا أذيت، إذا قل عيشك وضاقت معيشتك، إذا احتجت، إذا أي شيء، ذكر نفسك بالجنة. بس ذكر نفسك بالجنة. أنا شخصيا والله أصدقكم، كل ما أحس إني بدأت تظلم والفتنة سودت والابتلاء زاد والصالحين غيبوا والأفاضل أبعدوا والمتقين أوقفوا والدعاء حوربوا والمساجد أممت، أو محس أني ظلمت خالص، أنا مع نفسي أطلع بالكلام عن الجنة لنفسي ولغيري. أول ما أتكلم عن الجنة أحس أن أنا خدت دفعة لها. عارف طولت عليكم ولا وماتش الساعة كام؟ خلاص طيب الحمد لله. طيب عارف لما هضرب بس مثل وعيشوا معايا، تخيل لو أنا حاطط واحد مثلا حاطط قدام بيته 50 طوبة، 50 طوبة، وقال اللي يطلع لي 5 طوبات من دهوم للدور الأول عندي هياخد $1,000,000. اللي طلع 5 طوبات للدور الأول يبقى شغال عندي، خدام عندي، يطلع لي 5 طوبات طوبة للدور الأول ويحافظ عليها هياخد $1,000,000. تصدقوا الكلام ده؟ تصدقوا الكلام ده؟ ليه؟ أيوة، الجائزة لا تساوي العمل، صح؟ الجائزة لا تساوي العمل. وانت واقف كده مش مصدق طبعا كلام، فوجئت ان الرجل ده ملياردير بس عمل اختبار بس للناس، فلقيت واحد انت عارفه راح مطلع 5 طوبات راح واخد $1,000,000 وماشي وتابعه ولا ايه. شوية واحد تاني ابن عمك راح جاي مطلع 5 طوبات وخد $1,000,000 ومشي. قلت له كلام بجد؟ طب وريني. $1,000,000 ده كلام بجد. شوية واحد تاني صاحبك جارك طلع 5 وخد $1,000,000، بقى الكلام بجد صح وجايزة كبيرة، تعمل ايه؟ تقول لا انا اطلع 5 طوبات، لا يا عم انا اخشن ايدي ما اقدرش، ولا اطلع مش ده لو 100 جنيه مش $1,000,000. تطلع ليه؟ لان الشغلانه بسيطه، شغلانه بسيطه والاجر كبير، صح؟ هي دي الجنه. الجنه لا تساوي عملك، صح؟ لا تساوي عملك، بس لو ما عملتش ما تخش. الخمس طوبات ما يساويش $1,000,000، بس لو ما اشتغلتش مش هتاخد $1,000,000. يبقى في حاجه اسمها شيلك سبب انك تاخد $1,000,000، لكن هل $1,000,000 يساوي الخمس طوبات؟ برضو الجنه كده، لو ما اطعتش ربنا مش هتدخل الجنه، مع ان الجنه ما تساويش الطاعه، طاعتك دي ولا حاجه. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: واعلموا ان احدكم لن يدخل الجنه بعمله. شوف كلمه باء دي اسمها الباء العوض، يعني الجنه مش عوض عن العمل. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا إنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى بعمل دي افتخروها إيه؟ لن يدخل عليكم الجنة بعمله. طب ربنا يقول في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طب يعني تدخل الجنة بما كنتم تعملون بالعملك؟ الباقي الثانية بتاعت الآية دي باقي السبب، يعني بسبب عملك تدخل الجنة. إنما الباقي بتاعت النبي اسمها باقي العوض، يعني مساواة، يعني الجنة لا تساوي عملك. عشان كده رب ركعة تدخل بها الجنة رجل يمشي في الطريق وهو ظالم، فيجد غصن سوك فينحيه عن طريق المسلمين، يقول هل نحيت هذا الغصن عن طريق الناس؟ فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. يبقى الجنة تساوي العمل. امرأة بغي مهنتها الزنا شغلتها الفاحشة، تسقي كلبا شربة ماء فيشكر الله لها ويغفر لها ويدخلها الجنة، ده يساوي الجنة؟ لا. رجل كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، حديث ده عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل من بني إسرائيل يداين الناس، يعني بيدينهم ديون، وكان يقول لغلمانه، كان يقول لغلمانه أنظر المعسر تجاوزوا عن المعسر، يعني لو رحتوا للحاج إبراهيم اللي عليه لي 1000 دينار ومعهوش 1000 في الميعاد الجمعة، قول له خلاص خليها الجمعة اللي بعدها. رحت الجمعة اللي بعدها ما لقتوش، تعملوا إيه؟ الجمعة اللي بعدها ما لقتوش سامحوه. كان رجل يدين الناس وكان يقول لغلمانه أنظر المعسر تجاوزوا عن المعسر، فلقي الله، اسمع بقى اسمع ركز، قال النبي عليه الصلاة والسلام فلقي الله جل وعلا ولم يعمل خيرا قط، ما كانش بيصلي ولا بيصوم ولا عمل أي عبادة خالص، ملوش أي طاعة، ملوش أي خير عمله، لكن الخير اللي كان بيعمله بس إيه؟ إنه كان بيتجاوز عن المعسر بس. فلقي الله جل وعلا، الرجل ده مات، فلقي الله جل وعلا ولم يعمل خيرا قط غير أنه كان يتجاوز عن المعسر. فقال الله جل وعلا لملائكته هذا عبدي كان، أنا عارف أن أنتم جايبين يا ملائكة جايبين سجلات مليانة سيئات، أنا عارف يعني إحنا عارفين يعني، والله جل وعلا أعلم. قال هذا عبدي كان يتجاوز عن عبادي وأنا أحق بهذا منه، تجاوزت عن عبدي فليدخل الجنة. طب العمل ده يساوي الجنة؟ لا، بس سبب أهو اللي صبرك على العمل الصالح هي الجنة دي، هي الجنة دي. لذلك يقول ابن القيم أختم بما بدأت به لتكون درسا لك في حياتك ولتكتبها أمام مكتبك، صبرك على المذاكرة عشان كده، صبرك على الشغل عشان كده، صبرك على اللي بيستهزئ بك عشان كده، صبرك على جارك اللي بيضايقك عشان كده، صبرك على الدعوة إلى الله عشان كده، صبرك على التزام بدينك وسنة نبيك عشان كده. من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر، من تلمح العافية هانت عليه مرارة الصبر. كانت هذه مقدمة لموضوع جئتكم لأجله، أردت أن أكلمكم فيه عن الجنة، ثم أما بعد شنت قلتم مش ماتش وبتاع ولا أتقعف كلامكم. يعني شاء الله جل وعلا لكم هذا الرزق، أسأل الله تعالى أن يثبتنا إياكم على الحق حتى نلقى ربنا. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا، اللهم ثبتنا على ما يرضيك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم دلنا عليك وردنا إليك وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك ردا جميلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. نسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء، يا عظيم الرجاء، يا رافع السماء، يا معز الأولياء، يا ناصر الضعفاء، يا هازم الأعداء، نعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء ودرك الشقاء وسماتة الأعداء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وسوء القضاء وعضال الداء. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم إنه ولا يخفى عليك ما حل بإخواننا المسلمين من المستضعفين، اللهم فأنزل عليهم برد نصرك، اللهم أنزل عليهم بقوتك عزك، اللهم مكن للمسلمين في أرضك، رد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين وظلم الظالمين وعدوان المعتدين. اللهم إنه ولا يخفى عليك ما حل بإخواننا في حلب وفي حمص وفي دمشق وفي الشام وفي فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي تركستان وفي كل مكان. اللهم فانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في نصرة دينك، ولا تستبدل بنا بذنوبنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا، اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم يا سميع الدعاء، يا من لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء، اللهم أطعم المسلمين الجياع، واكس المسلمين العراة، واحمل المسلمين الحفاة، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يا ربي أطعم المسلمين المستضعفين في كل مكان، لا يخفى عليك البرد الذي ألم بهم والمرض الذي نزل بهم والاستضعاف الذي حل بهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. يا ربي لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم رد عنا وعنهم كيد المجرمين وعدوان المعتدين،